بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الموقع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث، يتفاعل مع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإسلاماه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عقيدة الولاء والبراء. كيف نكون معاشر المسلمين كالبنيان المرصوص كالجسد الواحد؟ كيف نكون وحدة واحدة في الأحاسيس وفي المشاعر، نتفاعل مع إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها لنحقق عقيدة الولاء والبراء؟ من نحب ومن نبغض، من نوالي ومن نعادي، من نعطي ومن نمنع. نعم، جرح جديد يضاف إلى جراح المسلمين، مالي. وما أدراكم ما مالي؟ هذا البلد المسلم الذي يتعرض الآن لهجمة صليبية شرسة، نعم لهجمة صليبية شرسة تعبر عن حقد هؤلاء وعن بغض هؤلاء وعن حرب هؤلاء للإسلام وللمسلمين. نعم، إياك أن تخدع أنهم ذهبوا من أجل الديمقراطية ومن أجل حقوق الإنسان ومن أجل الحرية كما يكذبون على الناس، إنما والله خرجوا وتمالأوا وتعاونوا على حرب الإسلام والمسلمين. أرجع بكم إلى الوراء قليلا لأؤكد لكم أن الحرب حرب عقائدية، وأن الصراع إنما هو بين الحق والباطل، وأنه من سنن التدافع التي نستبشر بها خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا هم في كل مرة يحاولون أن يخفوا ما في صدورهم، لكن سرعان ما تنطلق ألسنتهم بما وقر في قلوبهم من العداوة والحقد والبغضاء للإسلام وللمسلمين، وأنهم إنما يحاربون الإسلام حتى لا يعود وحتى لا يسود وحتى لا يقود. ولكنني أقول لهم أف وتف، الإسلام سيعود ولن تنالوا خيرا، موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا. لقد حاولوا أن يخفوا عنا بمعسول الكلام، بالشعارات البراقة الرنانة التي قد تؤثر في بعض المسلمين، ولكن الله في كل مرة يظهر غيظ قلوبهم نعم للمسلمين من خلال ألسنتهم. لعلي إذا أشرت إلى ما كان ستعرفون هذا المعنى جيدا. انظر إليهم لما بدت الصحوة في البوسنة والهرسك وفي كسوفا ليحافظوا على هويتهم الإسلامية، تصدى الصرب الحقد والحسد بتأييد الغرب والشرق على السواء، حتى كانت تلك الحرب الإبادية للهوية الإسلامية في البوسنة والهرسك وفي كسوفا. وهكذا في كل مكان تضرب فيه الأمة تجد أن السبب إنما هو من أجل ألا تظهر الهوية الإسلامية، ألا يظهر الإسلام، ألا يسود، ألا يقود، ألا يحكم في الأرض. فعلوا ذلك مع الصحوة في الشيشان، تمالأ هؤلاء وهؤلاء عليها وضربوا الصحوة بيد من حديد، ولكنها ما زالت والحمد لله قائمة. في أفغانستان صرح بوش رغما عن أنفه ليظهر تبارك وتعالى ما في قلبه، وقال في وسائل الإعلام ومسجل لمن قرأ وتابع إنها حرب صليبية، ثم اعتذر وقبل اعتذاره مع الأسف الشديد. وإذا بالجنرال الأمريكي ويلسي كلارك الذي كان يقود الحلف، حلف الناتو آنذاك، قال عندها والكلام مسجل بالصوت والصورة: من ظن أننا ذهبنا إلى أفغانستان من أجل الديمقراطية أو حقوق الإنسان فهو مخطئ، إنما ذهبنا من أجل قضية واحدة وهي الإسلام، لأنه يتوجب علينا، يقول هذا بالحرف والله، لأنه يتوجب علينا أن نمنعهم، نعم أن نمنعهم أن يعملوا بتعاليم هذا الدين، ويتوجب علينا أن نفسر لهم الدين وفق مصالحنا، فإن قبلوا وإلا فلا شيء، يعني لا إسلام ولا شيء آخر. هكذا هم قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أفيقوا معاشر المسلمين، إن الحرب حرب عقائدية، استمروا على هذا في كل الأماكن التي فيها جراح. ماذا يصنعون مع اليهود وهم يفعلون ما لا يخفى عليكم بإخوانكم في فلسطين؟ كيف كانت حرب العراق من هذا النوع لما رأوا في نهاية صدام أنه قد يميل إلى التوجه الإسلامي شيئا ما، فكانت الحرب وكان الدمار وكان تسليم العراق للشيعة الروافض حتى لا يقوم الإسلام قائما. هم يعرفون أن أهل السنة هم الذين يقيمون الإسلام إذا تمكنوا كما ينبغي، ولذلك إذا قام الإسلام لا وجود لهم، هم إلى مزابل التاريخ. ولذلك هكذا يصنعون، يحولون بين الإسلام وبين أن يطبق في أرض الواقع بكل ما يملكون من قوة. وهكذا انظر إلى زعمهم الكاذب لما يقولون نحن ندخل من أجل الديمقراطية ومن أجل حقوق الإنسان، أين حقوق الإنسان؟ وفي بورما المسلمون يحرقون أحياء ولم يتدخلوا ولو بكلمة، أين حقوق الإنسان في سوريا؟ كذبوا على الناس وقالوا بشار لابد أن يخلع، ولما رأوا أن التوجه الإسلامي هو الغالب على الثورة وقفوا ودعموه سرا، وهم يرون الدماء تنزف في كل يوم، ولا حقوق للإنسان ولا حتى للحيوان. ومع ذلك يسكتون ويغضون الطرف ويكذبون في كل مرة. مصر التي سلمها الله وندعو الله أن يسلمها في كل وقت وحين، حاولوا أن يحولوا بين الإسلاميين وبين الوصول، ولكن الله سلم ووصل الإسلاميون عن طريق الصناديق كما يزعمون. ولكننا نقول أن الشعب المصري يحب دينه وعقيدته وشريعته، ولما وصلوا دابوا على وضع العراقيل والعقبات وافتعال الأزمات وتحريك المنافقين وتأليب الدنيا وزعزعة الأمن والاستقرار حتى لا تستقر مصر ويحكم الإسلام. في مالي كما تسمعون الآن، ولكن نرى تعتيما، لذلك وجب علينا أن نتكلم عن مالي لأنها جزء منا كمسلمين. فمالي معاشر المسلمين دولة إسلامية، هنالك قابعة على المحيط، نعم في شمال إفريقيا، هذه البلدة مساحتها أكبر من مصر، تخيلوا. هذه البلدة عدد سكانها 14 مليونا، أكثر من 90% منها مسلمون، والباقي ما بين النصرانية وبين الوثنية. انظر إلى هذه البلد وإلى خيراتها العظيمة. هذه البلد من أغنى بلاد إفريقيا في الثروات الطبيعية، في النفط، في الغاز، في اليورانيوم، في الذهب، بلد زراعية على أعلى مستوى، على نهرين عظيمين، نهر النيجر ونهر السنغال في وسطها. نعم هذه البلدة فيها من الخير ما فيها، احتلت من الاستعمار الفرنسي وقبعت تحته أكثر من 50 سنة، يصنع بها ما لا يخطر لكم ببال، غربها عن دينها لأنها تعتنق منهج أهل السنة والجماعة، وأن كانت توجد الصوفية والغلاة منها على وجه التحديد، فعمل على تغريبها وغيب اللغة العربية وغيب معالم الشريعة وقدم اللغة الفرنسية، وأخذ أناس فرباهم على موائده، ثم أرسل بهم، وبعد حين سيطروا على البلاد ونهبت الثروات وأصبح مستوى الفقر يدمي القلوب، معناها دولة غنية بكل معاني الكلمة. ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ حدثت أن خرجت الصحوة، خرجت الصحوة في بعض أماكنها في الشمال على وجه التحديد، نعم، وبدأت تنشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإن كنا نختلف مع بعض الجماعات العاملة هنالك في بعض الأمور، لكن ليس هذا وقت التفصيل. المهم بدأوا يتحركون ليرفعوا الظلمة، لتوزع الثروات بالعدل ويقيموا الحقوق، وبدأوا يتحركون رويدا رويدا، فإذا بهم يسيطرون على الشمال وعلى مدن كثيرة، وإذا بهم يطبقون الشريعة، وإذا بالناس يستقبلونهم بفرح وسرور وسعادة غامرة، ورأوا العدل ورأوا الأمن ورأوا الأمان الذي حرموا منه لسنين طوال. فرنسا وأوروبا وأمريكا واليهود لم يعجبهم ذلك. أدركوا مالي قبل أن تكون دولة إسلامية تطبق الشريعة. إذن ما العمل؟ لم يبق إلا العاصمة على وشك أن يدخلوها ويأخذوها، لابد أن تتحركوا وتحركوا. وبدأ نعم تأمين العاصمة، وبدأ العدوان، وبدأت الطائرات، وبدأ الضرب والتدمير والتقتيل الأطفال والنساء وتهديم المساجد والبيوت عن أصحابها، نعم، ولكن عن طريق الجو، عن طريق الجبن، عن طريق الخوف، ما يستطيعون المواجهة في أرض النزال، وهكذا شأنهم في كل زمان ومكان. لماذا؟ لأن مالي في طريقها لتحكيم الإسلام. تدخلت بعض الدول للوساطة لوقف العدوان، فقالوا بشرط واحد. ما هو الشرط؟ قالوا أن يتعهد الإسلاميون أن لا يحكموا الشريعة الآن ولا في المستقبل، وإلا فلن نترك مالي أبدا. ما لكم؟ لماذا تخافون من الإسلام؟ ما الذي أدخلكم وأخششكم في شؤوننا الداخلية؟ الناس يريدون الإسلام، يحبون الإسلام، يعني يتمنون أن يطبق عليهم الإسلام لأنهم يروا فيه العدل والإنصاف وأداء الحقوق والواجبات. انظر إلى هذه الوقاحة والبجاحة وإلى هذا الفجر، إنها العداوة التي بدت من أفواههم، نعم، وما تخفي صدورهم أكبر. نقول لهؤلاء جميعا، هيهات هيهات، من يحارب من؟ ومن يعترض على قدر من؟ ماذا تريدون أنتم؟ تتحدون من؟ الإسلام قادم قادم بإذن الله تبارك وتعالى، الإسلام سيسود سيسود، بإذن الله تبارك وتعالى. الإسلام سينتصر، سينتصر بإذن الله تبارك وتعالى. أنتم نحن على يقين أنكم إلى مزابل التاريخ، ما عدتم تحملون قيم ولا مبادئ، وليس عندكم عقائد ولا شرائع، أنتم على انحطاط وانحدار وفوضى وإباحية وسقوط أخلاقي بكل معاني الكلمة. مكانكم في مزابل التاريخ حينما نرجع نحن إلى ربنا ونتماسك ونحقق الأخوة الإيمانية والجسد الواحد والبنيان المرصوص، ستسقطون بأقل الأسباب في مزابل التاريخ بالنهي تبارك وتعالى، لأننا على ثقة ويقين أن النصر لهذا الدين، لأن الله تبارك وتعالى الذي ارتضى أن يعبد بهذا الدين ورضيت لكم الإسلام دينا، هو الذي قال لنا سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المنافقون، ولو كره المشركون، ولو كرهت الدنيا بأسرها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون، ولو كرهت الدنيا بأسرها. من له طاقة بحرب الله عز وجل؟ من له طاقة بمنع ما أراده المولى عز وجل؟ لا تملكوا لذلك سبيلا ولن تقدروا، قد ظهرتم على حقيقتكم. كفوا عنا، كفوا عنا، والله الذي لا إله غيره سينتصر هذا الدين وسيعلو، وستلقون في مزابل التاريخ عن قرب. أقول معاشر المسلمين إن حرب الإبادة التي تدور الآن رحاها في بلاد مالي الإسلامية إنما يدفعنا لنتحرك. هذا البلد المسلم دخله الإسلام من القرن الرابع عشر من الهجرة النبوية المباركة على أيدي قبائل الطوارق والبربر، وانتشر فيه الإسلام بقوة كما سمعتم، أكثر من 90% على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان يوجد بعض الخلل والبدع والخرافات غير أن هذا يسير ويضبط بإذن الله تبارك وتعالى. وجب علينا أن نتحرك، أن نتألم لآلمهم، أن نتأثر بما يجري على أرضهم، وإلا فإن انفصلنا عنهم فهذا يدل على تبلد في الأحاسيس وفي المشاعر، هذا قد يعرضنا لسخط الله، لغضب الله. قلت لكم في البداية وإسلاما، الإسلام ينادي عليكم أن تعرفوا الحقيقة، أن تتحركوا، لأن الدنيا قد اجتمعت عليكم على قوس واحدة مع اختلاف عقائدهم ومع اختلاف مصالحهم ومع اختلاف أهدافهم، غير أنهم لا يجتمعون إلا على الإسلام. إذن وجب على المسلمين أن يتحدوا، أن يجتمعوا، أن يتآلفوا، أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، فهذا دين يدان به إلى الله تبارك وتعالى. فمعاشر المسلمين إياكم أن تخذلوا إخوانكم، فمن خذل مسلما في موطن يحتاج فيه لنصرته خذله المولى تبارك وتعالى حينما يحتاج لمن ينصره، ومن ظلم أخاه المسلم بترك يتعرض لما يتعرض له سيقع له الظلم ولا يجد من يرفع عنه هذا الظلم. لذلك إياك، إياك أن تتبلد في أحاسيسك وفي مشاعرك وأن تجلس وتراقب عن بعد. أقول لك حتى تحذر أشد الحذر، إن الإعلام العالمي سواء المرئي أو المقروء أو المسموع، وكذا الإعلام في بلاد المسلمين، مضلل والعياذ بالله تعالى، عميل والعياذ بالله تعالى، يعمل لحسابهم، يحاول أن يظهر الصورة أن هؤلاء من الإرهابيين من المتطرفين، مع أننا نعلم علم اليقين أن الناس في أغلب بلاد مالي رضوا بالإسلام وأقبلوا على الإسلام وهم يعيشون في سعادة وفي سرور وفي هناء، لم يشتكوا لأحد، لم يطلبوا نجدة أو تدخلا من أحد. اللهم إلى العملاء من الخونة من المنافقين الذين فعلوا ذلك وصرحوا به، هم يحاولون يعتموا على القضية أو يظهروها بمظهر غير حقيقي حتى تترك أنت الأمر وحتى يصل الحال بنا إلى ما وصلنا إليه. لذلك أردت أن أقول لكم يا معاشر المسلمين أن مالي جزء منكم، نعم هي أمة مسلمة تتعرض لإبادة الآن من هؤلاء الحقدة، من هؤلاء الذين يبغضون هذا الدين ويحاربونه بشتى الطرق والأساليب، فعليكم أن تتحدوا، وعليكم أن تجتمعوا، وعليكم أن تتآلفوا، وأن تحذروا أن تكونوا عونا لأعداء الله، لسفك دماء أولياء الله، ولخراب بيوت الله، ولدمار أموال المسلمين، كما صنعت بعض بلاد المسلمين مع الأسف الشديد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، من المخزي من المؤلم أن نجد بعض بلاد المسلمين، لا أقول بلاد المسلمين بل حكام المسلمين، من المنافقين من الخونة، نعم، يتولون النفقة على تدمير مالي. هل سمعتم أن الإمارات، أن الحكومة في الإمارات، لا أقول شعب الإمارات لأنه شعب مسلم عنده من الخير الكثير، ولكن الحكومة العميلة التي أحذرها من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بذلك، نعم، تعجل بهلاكها وزوالها بنفسها، نعم، تبرعت من نفسها بتحمل كل نفقات الحرب في مالي، تدمير البيوت والمساجد، تقتيل الأطفال والنساء على نفقة حكومة الإمارات شخصيا والعياذ بالله تعالى. المغرب والجزائر يفتحان المجال الجوي والمطارات لطائرات فرنسا وأوروبا وأمريكا لتقذف، لتدمر، لتقتل، لتحرق بلاد المسلمين. يا للعار أن يصدر هذا من بعض بلاد المسلمين، آسف، من بعض حكام المسلمين، من الخونة، من العملاء. إن هذا والله ينذر بهلاكهم قبل هلاك من مولوا لهلاكهم. أقول هذا لأن القرآن علمنا. الإمارات ماذا ينقصها؟ تعيش في رغد من العيش، في حياة لا نظير لها بمقاييس البشر الدنيوية، أعلى معدل دخل في العالم، مستوى لا يقارن بأي دولة أخرى، ومع ذلك تعربد الحكومة وتدخل في شؤون الآخرين. معكم أنتم في مصر، هنا ماذا صنعت معنا؟ آوت الفساق وبقية الظلمة والفارين، ودعمت، نعم، عدم الاستقرار في بلادنا، وأنفقت الملايين والمليارات، نعم، ليصنع بنا ما لا يخفى عليكم. لماذا هذا؟ لماذا تصنعون هذا؟ أهذا هو شكر النعمة التي أنتم فيها؟ ثم لم يكتفوا بذلك وصرحوا متطوعين لفرنسا ولأوروبا ولأمريكا، نحن نتحمل كل نفقات الحرب في مالي، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يجد لهم مثلا عندي إلا كما قال تبارك وتعالى لنبيه: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ماذا يا ربي؟ فكفرت بأنعم الله، ماذا كانت النتيجة؟ فأذاق الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. أحذركم يا أهل الإمارات أن تسكتوا على هذا الظلم، على هذا العدوان على أشقائكم من المسلمين في مالي، أيا كان الأمر، حتى لو اختلفنا مع الجماعات القائمة هنالك. هل هذا معنى نسكت على تقتيلهم؟ نسكت على تحريقهم؟ نسكت على دمارهم وهلاكهم؟ ماذا صنعوا وإن اختلفنا معهم؟ ولسنا بصدد تفصيل الخلاف معهم، لكن هذه دولة مسلمة، ثروات المسلمين، هكذا ننظر إليها بهذا المنظار؟ إن هذا من الخزي ومن الخذلان ومن عدم التوفيق. من هذا المنبر أقول لهؤلاء: توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله واندموا على ما فعلتم واقطعوا المعونة فورا، وإلا سنشهد عليكم عند الله عز وجل، بل سندعو عليكم في الليل وفي النهار على ما تصنعونه في بلاد المسلمين. بنعم الله عليكم أن من عليكم بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، تستعملونها في ضرب أوليائه، في ضرب جنده، في ضرب خيرات المسلمين. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا والله من علامات الخطر التي تنذر بقرب هلاك من لن يتوبوا. يشق علينا أن نتكلم عن شعب الإمارات بهذا الكلام، نحن نقصد الحكام منهم، والشعب نعرفه جيدا أنه شعب طيب. رحم الله زايد الذي كان يعرف قيمة مصر وكان سباقا للنفقة في بلاد المسلمين. الآن النفقة تحول لتدمير بلاد المسلمين. إن لله وإليه راجعون. بئس الخلف أنتم لهذا الرجل. لذلك من على هذا المنبر نقول لهم: كفوا أيديكم وامنعوا المعونة، نعم، عن حرب إخوانكم، وإلا ستسألون بين يدي المولى تبارك وتعالى، بل أقولها صراحة ستندمون، ستندمون عن على هذا الذي صنعتم حينما تهون وتلقون في مزابل التاريخ إن لم تفيقوا وتعودوا إلى الله تبارك وتعالى. معاشر المسلمين، إن الحرب نعم بين الحق والباطل، نحن على يقين كما علمتنا السنن أن الصراع بين الحق والباطل مستمر، لكن علمتنا أيضا السنن وأؤكد هذا المعنى لنبشر، لنرفع روح المعنوية حتى لا نتأثر بما يجري، علمتنا السنن أن الحق لا بد أن يعلو ولا يعلى عليه بالله تبارك وتعالى، وأن الحق أبلج واضح قوي، وأن الباطل كان زهوقا، بمجرد أن يقذف عليه بقذاف الحق سيدمغ، سيسقط، سيلقى في مزابل التاريخ، لكن بمن وكيف؟ هذا هو المطلوب، هذا الذي ينبغي أن نتكلم فيه الآن، ينبغي أن نحقق ما صدرنا به هذه الخطبة، أن نحقق البنيان المرصوص، أن نحقق الجسد الواحد، أن نحقق الوحدة الواحدة في الأحاسيس وفي المشاعر، أن نأتلف نعم على اختلاف لغاتنا ولهجاتنا وأوطاننا، وإن تباعدت فنحن أمة واحدة، عقيدتنا واحدة، نعم شريعتنا واحدة، هدفنا واحد، تعبيد الخلائق لله تبارك وتعالى، ونحن على يقين أنهم لن يسكتوا، وأن هذا الذي يجري ليس الأخير، وسيكون منه مرارا وتكرارا، لكن إذا ما ربطنا القلوب بخالقها ولجأنا إلى ربنا تبارك وتعالى وبذلنا ما في وسعنا، لا شك سيكفينا وسينجينا وسينصرنا سبحانه وتعالى، نكون قد أعذرنا إليه عز وجل، لكن تتبلد الأحاسيس، نتعامل مع الموقف بسلبية، نتعامل معه باللا مبالاة، هذا من الخطر علينا يا عباد الله. نحن الآن في نعمة وعافية، في أمن وأمان، إخواننا يحتاجون منا إلى يد العون ولو بالدعوات الخالصات، أن يهزم عدوهم وأن يهلكه، وقد بدت بشائر النصر، أسقطوا أكثر من طائرتين وقتلوا عددا كبيرا من الغزاة من المستعمرين الجدد، وبدت علامات وآيات، ندعو الله أن يتمم عليهم النصر والتمكين، وأن يخذل عدوهم نعم الخذلان المبين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم عليك بالكافرين والمنافقين، اللهم خذهم يا رب العالمين أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انصر المسلمين في مالي، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم قوهم يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا أحكم الحاكمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سوريا يا رب العالمين، وعجل بأهلاك الأسد وأعوانه يا أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في بورما وفي كشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم احفظها بحفظك يا رب العالمين، اللهم احفظها بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه، اللهم هيئ له البطانة الراشدة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتجاوز عن تقصيرنا وعن سيئاتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.